رأيت الناس في الدنيا يعشقون فعشقت الناس، رأيت الناس يعشقون القصور فعشقت القصور، رأيت الناس يعشقون الذنوب فعشقت المغفرة، رأيت الناس يعشقون الناس فعشقت على رب الناس. سئل سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وارضاه: يا أبا ذر، ماذا تحب من دنيا؟ فقال: أحب الجوع وأحب المرض وأحب البول. قالوا له: لماذا تحب الجوع وتحب المرض وتحب البول؟ فقال: إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. لو سئل أي إنسان في هذه الحياة أنا أو أنت ماذا تحب من دنياي؟ لقل: أحب أن أكون صاحب مال وصاحب منصب في هذه الحياة، وأن أكون غنيا ولي السلطة والريادة. لكن سيدنا أبي ذر ضرب بكل ذلك عرض الحائط. قالوا له: ماذا تحب من دنياك؟ فقال: أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. لماذا يا أبا ذر؟ فقال: أحب الجوع لأنني إن جعت رق قلبي للفقراء، وإذا مرضت خف ذنبي من المرض، وإذا مت لقيت ربي. ما أروع هذه الكلمات التي تصرخ بصدور من النور لسيدنا أبي ذر. وعندما قالها عمر: آمر بالمعروف ولو كان جهرا، وأنهى عن المنكر ولو كان سرا، وأقل الحق ولو كان مرا. قالوا لعمر وأمر ألا يدخل المدينة رسول الله كافر، ولكن قالوا له: يا أمير المؤمنين، هناك شاب في ريعان من شبابه يسمى أبي لؤلؤة الماجوسي، وفي بناء البيوت. فقال المغيرة في شعبه: ائذن له بدخول المدينة يا عمر حتى يعلم شباب المسلمين، وآخذ منه 200 درهم كل شهر للفقراء. فأمر به عمر فدخل. فقال لعمر: سوف أبني لك بيتا يحاكي به المشرق والمغرب. عندما قال هذه العبارة قال له عمر: أنت قاتلي. بعد 3 أيام دخل على عمر وهو ساجد وهو يقرأ، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وطعن ما يخرج من 7 طعنات تحت فرته، وخرجت أمعاؤه وملئ المحراب بالدم. وفي عند خروجه ضرب حوالي 13 رجلا، منهم 3 ماتوا في ذلك الوقت، إلى أن وصل أبي طلحة وأرمى عليه بالبردة فعسرت قدماه فوقع، فأخرج السيف وقتل نفسه داخل المسجد. هذا هو أبي لؤلؤة الماجوسي. آه على الجوع جعلت رق قلبي، وإن مرضت خف ذنبي، وإن مت لاقيت. أيها الإخوة الأحباب، أرى البعض ينظر إلي من طرف خفي وكأنهم يريدون أن يعيشوا بعد لحظات قليلة. وكلما انتهيت من كلمتي كلما دقات القلب تزيد، وأرى الدموع أو شكك على أن تنهمر من العين، وبدأت الأذن في حالة الاستعداد التام للطريق من هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على مسامع حضراتكم بعد لحظات قليلة. ذلك هو العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحل الزمن مركز المنصورة، فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان. تنقل لحضراتكم سرادق والإنارة بشعبان العصري وعند صوت أولاد أبو شريعة بن حسن واجب نياسة فاضل سالم إدارة الأستاذ مدحت فاضل بحمادة. أسأل الله لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن حسن. Thank you. ربنا يزيدك سيد. Thank you. أكثر من رائع. جميل يا مولانا والله، رائع يا مولانا والله. النبي أصعب الله يوم لا بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

هذه أكثر من رائع، أكثر من رائع والله. لا لا yeah. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أين نعمة الأمان وأين إطعام المسكين والفقير في زماننا؟ في زمن عمر بن عبد العزيز لم يجد فقيرا واحدا، بل زوج الشباب، بل وصل الأمر إلا أن قالوا يا أمير المؤمنين لم نجد فقيرا حتى نحسن إليه الزكاة، وقالوا هذه حبوب بقية. فقال رضي الله عنه وأرضاه من ثروه فوق سطح الجبال حتى تأكل الطيور، حتى لا يقال أن الطيور قد جاءت. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ أحمد إبراهيم شعبان، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحل الدمنة مركز المنصورة. أسأل الله أن يجعل سؤال ما قرأناه ونور ما ترونه لولا روح الراحلة الكريمة، وأن يجافي الأرض عن تبعها وأن يدمن له الظهر والسلوان. أشكر باسمكم السرادق المقام والإمارة حق شعبان المصري، شاكر محدث صوت أولاد أبو شريعة ببني حسن، وشكر واجب الضيافة الفاضل سالم نزار بزنس بن الفاضل بحمادة، والأسرة الكريمة تشكر كل من وسعهم في هذا العزاء. أشكر مهندس محمد عادل على الإقامة بالإعداد وتصوير هذه الليلة التي توضع على منتدى التلاوات الأرابية على شبكة الإنترنت العالمية. وكان معكم من أسرة من المذيعين من وراء الميكروفون عادل فؤاد أبو العزم المذيع بالقنوات الفضائية. فأترككم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.